يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا صمد تنزه عن مضاضد، أنت الرقيب على العباد، أنت الرقيب على العباد، وأنت في الملكوت واحد، أنت العليم بما بليت به، أنت العليم بما بليت به، وأنت علي شاهد، فرج بحونك يا رب، فرج بحونك يا إلهي، فرج بحولك كربتي، يا من له حسن العوائد، أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد، سبب لنا فرجا قريبا، هيئ لنا فرجا قريبا، هيئ لنا فرجا قريبا، يا إلهي لا تباعد، فلكم إلهي، فلكم إلهي، فلكم إلهي، قد شهدت لفيض لطفك من عوائد.